goodbye, lady. القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة يا نعمة مسدى. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. قبس من نور النبوة، برنامج مقدمه دكتور فوزي خليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. كطوف من حدائق الإيمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذ على سليم خدايا من نسبت وجل البلاء الرسول محمد الأفضل رسل الله سيدة بفضل أنبياء الأول. برنامج

الإنسان والبيئة. إعداد وتقديم السيد صالح. مالك الأحزان يا رافع الأبرار يا يا رب يا رب يا رب جل جلالك جبروتك تحمل ملكوتك ربوعا جبروتك تحمى ملكوتك ربوعا ورضاؤك إحسان وكتابك القرآن نور الهدى والنور يا رب يا جل جلالك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ولتزد به الإيمان بنبض حبي أن تجعلني إيمان ربيع قلبي ولتمزج الإيمان بنبض حبي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا عبدك المتضرع يا ربي أنا طائع وبطاعتي مسعود وسعادتي بالخالق المعبود أنا طائر وبطاعتي مسعود. قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال.